يبقى العلامة الأولانية إيه؟ انتفاخ الأهل. الثانية أن يتخذ أن تتخذ المساجد إيه؟ طرقا. العلامة الثالثة بقى أن يظهر موت الفجأة. إن الواحد يبقى سليم 100% قاعد بيضحك معاك وبيتكلم مفيش أي مشاكل خالص وتيجي تبص تلاقيه مات نايم سليم شوية يصحوه لو مات مفيش مرض ده مش كبير في السن ده ما حصلش له أي حاجة. وهذا الموت قد ظهر بيننا في هذه الأيام بكثرة كثيرة. أي إنسان يقول لك دلوقتي إن موت الفجأة دي بقى شيء طبيعي جدا جدا بين الناس. طب موت الفجأة دي هل هو غضب من الله؟ ده سؤال. هل هو من علامات سوء الخاتمة؟ تعالوا نشوف الأحاديث أو بعض الأحاديث اللي وردت. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 124، والحديث رقم 179 و180، ومعنا في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الحديثان يشتملان على ثلاث علامات من علامات الساعة. معنا اللذي ثلاث علامات من علامات الساعة. العلامة الأولى هي انتفاخ الأهلة، وهنوضح ونذكر كلام أهل العلم في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية هي أن تتخذ المساجد طرقا، ده من علامات الساعة الصغرى. وأما العلامة الثالثة وهي انتشار موت الفجأة أو الفجأة، الاثنين يمشوا. تعال بقى نشوف الأحاديث الأدلة على ذلك. يبقى انتفاخ الأهلة وأن تتخذ المساجد طرقا وكثرة موت الإيه؟ موت الفجأة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتراب الساعة، ده كلام سيدنا النبي، من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال هو ابن ليلتين. وأنوضح الكلام ده دلوقتي. والحديث رواه الإمام الطبراني في الصغير والأوسط، وصححه الشيخ الألباني بالشواهد في السلسلة الصحيحة، الحديث رقم 2292. الحديث الثاني بقى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة أو الفجأة. والحديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الصغير والضياء في المختارة، وهو حديث حسن بالشواهد، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2292، وفي صحيح الجامع برقم 5899. تعال بقى نشوف معاني كلام النبي محمد، ونشوف الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك وأقوال أهل العلم على سبيل الاختصار والإيجاز كما تعودنا. يعني إيه بقى العلامة الأولانية اللي هي انتفاخ الأهلة؟ هو النبي فسرها أصلا في نفس الحديث، ذكرت أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين. الهلال اللي هو هلال القمر معروف، الهلال معروف، والهلال عندنا بتتوقف عليه أحكام شرعية كثيرة. فاحنا بنفطر، بنصوم رمضان وبنفطر في رمضان، وكذلك الحج وغيره وغيره، أحكام شرعية كثيرة جدا. يكفي الحج فقط اللي هي وقفة عرفات أو عرفات، اللي هو النبي قال الحج عرفة، متوقف عليه على رؤية الهلال. فالمراد من علامات الساعة في آخر الزمان قرب يوم القيامة الهلال هينتفخ، يعني ايه؟ يكبر حجمه، يعني يبقى لسه طالع، لسه طالع. والاصل ان الهلال لما يجي يطلع ما بيبقاش واضح الرؤية، يعني يرى بالعافية زي ما احنا بنقول، ومع ذلك ينتفخ، يعني يبقى لسه طالع، ومع ذلك اللي يشوفه يقول ده ابن ايه؟ ابن ليلتين، كما ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعال نشوف كده بسرعة كلام أهل العلم. قال لك وهو أن يرى الهلال قبلا، قبلا يعني إيه؟ أي في أول طلوعه، في أول ليلة، فيقال إنه لليلتين بسبب انتفاخه وكبر حجمه. والعرب تقول رأينا الهلال قبلا إذا لم يكن رؤيا قبل ذلك، يعني هو لسه ما كانش تشاف، وبمجرد ما يظهر وصول يبقى الرؤية تكون بحرج ومشقة وشدة، ومع ذلك بيرى ايه؟ في اول ظهور واضحا بينا جليا. والمراد ان يرى الهلال ساعة طلوعه لعظمه ووضوحه، يعني مش هنبقى محتاجين بقى ساعته ان احنا ايه بالمكبرات ولا بغيره، اي حد هيشوفه وهو لسه طالع. طب فائدة هذا الإخبار؟ واحد يقول طب إيه الفايدة يعني إن النبي محمد بيقول لنا كلام ده صلى الله عليه وسلم؟ لك وفائدة هذا الإخبار أنه لاعتبار بجرم الهلال كبر أو صغر، وأن الرؤية هي المعتبرة لا جرم الهلال. ده بيعلمني إن إحنا مناش دعوة بحجم الهلال، مناش إيه؟ دعوة بحجم الهلال. فحجم الهلال لا يترتب عليه حكم شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لحجمه ولا لرؤيته؟ قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإحنا نبقى مرتبطين بالرؤية وليس بكبر الحجم أو صغره. وهذا الحديث من أعلام النبوة، يعني إحنا يجب إن إحنا نقول إيه؟ صدق رسول الله، زي ما إحنا متعودين، من أعلام النبوة، لأن من الذي أخبر النبي بذلك؟ إنه الله. وهذا من علامات الساعة، لأنه عند اقترابها يزيد الامتحان للعباد بالتكليف، كما يقع بخروج الدجال ونحن ده. خلي بالك ده لسه هنتكلم لما نيجي عن المسيح الدجال، ونتكلم عنه ان هو هيبقى له يوم يعني يعيش على الارض 40 يوما، يوم كايه؟ يوم كسنة، يوم طول النهار، طول النهار ده سنة كاملة، نهار عام كامل. فدي هنبقى نتكلم عنه بالتفصيل في وقته بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأيضا بانتفاخ الأهلة تضطرب الناس، هيحصل اختلاف فيما يقدرون من العبادات من الصوم والإفطار والوقوف بعرفة، فتذل أقدام وتثبت أقدام، والمثبت من ثبته الله، والمثبت من تمسك بكتاب الله وسنة النبي. فمن تمسك بالكتاب والسنة اهتدى، ومن انحرف عنهما واستخدم عقله ورأيه ضل وانحرف. طيب دي العلامة الأولانية بسرعة كده عشان ما نطولش، صل على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طب العلامة الثانية، النبي محمد بيقول وأن تتخذ المساجد طرقا، يعني من علامات الساعة، والمراد جعلها ممرا يجتازها الناس للوصول إلى حاجاتهم فقط وليس للصلاة، فيدخلون من باب ويخرجون من باب آخر من غير الصلاة. يعني من علامات الساعة إن فيه ناس كتير ما تصليش وما تعملش حرمة للمساجد ولا يوقروا بيت ربنا، وإنما يدخلوا المسجد يجعلونه ممرا ومعبرا، يعد من يدخل من الباب ده، يعد الباب ده، يروح الشارع التاني، الطريق لو لف من الشارع هيبقى يحس انه طويل عليه فيقوم يختصر، وياريته حتى وهو معدي يجعل لبيت الله حرمة وتوقيرا، ويتوضى كده ويصلى ركعتين تحية المسجد كما أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو إن كان عليه فريضة يصليه، لا ده هو عامل المسجد إيه؟ طريق ومعبر فقط. وده احنا بنشوفه في زماننا كتير دلوقتي، ناس للأسف الشديد تدخل المسجد مش عشان تصلي، لا ده عشان تقضي حاجتها ويدخلوا يستحموا وتشطفهم ويروقهم. ده انا مش عايز اقول لك حاجه اكتر من كده بقى، ان ممكن واحد يدخل بقى الحمامات كمان يشرب مخدرات ويشرب غيره، بل منهم من وصلت به الجرأة على بيت الله عز وجل انه يرتكب فيه الجرائم، بل وصلت الجرأة على بيت الله عز وجل ان منهم من يدخل ليسرق المساجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقولوا جميعا صدق رسول الله، يعني المسجد يبقى طريق فقط، أن تتخذ المساجد طرقا ومعبرا، فيدخلون من باب ويخرجون من باب آخر من غير الصلاة. وأما من فعل ذلك وصلى فيه ركعتين، طب لو واحد هيعدي ويصلي ركعتين خلاص ما فيش مشكلة، يبقى خرج من النهي فلم يتخذ المسجد طريقا. وقد ورد كراهة ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن من أشراط الساعة أن يمر المار بالمسجد فلا يركع فيه ركعتين. دي من علامات الساعة، إن الواحد يعدي من المسجد يمر من المسجد ما يصليش ركعتين، ولا يستحي من رب العالمين ولا من صاحب هذا البيت. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما. ودخل ابن مسعود المسجد ذات يوم فقال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في طول المسجد وعرضه لا يصلي فيه ركعتين. رواه الطبراني. وقيل للحسن البصري أما تكره أن يمر الرجل في المسجد فلا يصلي فيه؟ قال بلى. رواه عبد الرزاق في المصنف. وهو مكروه، أي إنسان يعدي من المسجد وما يصليش ركعتين هذا مكروه كراهة شديدة، إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملزمة، إن هو مضطر يعني أو في إيه؟ في حاجة شديدة، وإلا فيكره له كراهة شديدة أن يمر بدون صلاة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فليركع، اللام دي العلماء بيقولوا عليها ايه؟ لام الامر، امر من النبي محمد ان انت تصلي ركعتين تحية المسجد. طبعا الجمهور قالوا سنة مؤكدة، وبعض العلماء قالوا هي فريضة وواجبة، وحملوا الامر على ظاهره، يعني اذا تحية المسجد تدور بين ايه؟ بين الوجوب والاستحباب المؤكد. رواه احمد والشيخان وغيره. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه إن النبي كان بيخطب الجمعة وجيه دخل واحد من الصحابة اسمه سليك الغطفاني رضي الله عنه، فدخل والنبي بيخطب، دخل الجمعة والنبي يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين خفيفتين، يعني النبي قومه قطع الخطبة وأومه عشان إيه؟ يصلي ركعتين تحية المسجد. رواه مسلم. دي العلامة التانية. العلامة الثالثة بقى والأخيرة، وصلي على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وركز فيها شوية. يبقى العلامة الأولانية إيه؟ انتفاخ الأهل. الثانية أن تتخذ المساجد إيه؟ طرقا. العلامة الثالثة بقى أن يظهر موت الفجأة، إن الواحد يبقى سليم 100% قاعد بيضحك معاك وبيتكلم مفيش اي مشاكل خالص، وتيجي تبص تلاقيه ما نايم سليم، شويه يصحوه لو ما مفيش مرض، ده مش كبير في السن، ده ما حصلش له اي حاجه. وهذا الموت قد ظهر بيننا في هذه الايام بكثره كثيره. اي انسان يقول لك دلوقتي ان موت الفجأة دي بقى شيء طبيعي جدا جدا بين الناس بدون اي اسباب ولا مقدمات، لا حصل له حادث ولا حصل له مرض ولا عنده اي حاجه، يقول لك ده نام صحناه لا نامي، كان قاعد بيضحك لا انا مات، وهكذا. ده غير بقى كثره الاسباب كمان التي كثرت في زماننا وادت الى موت الفجاه، زي عافانا الله واياكم الجلطات، فجأة تلاقي جاله جلطة ومات، دموية ومات، حادثة، واحد رايح يعزي يعمل حادثة في لحظة مفيش في دماغه انه هيموت دلوقتي فيموت. من اسباب كثرة موت الفجأة كمان الاسلحة المدمرة التي اخترعها المجرمون من البشر، التي اخترعها الايه المجرمون من البشر، اللي بيقول لك اسلحة دمار شامل. ما الذي قدموه للبشرية؟ إن قدموا للبشرية اسلحة تبيد البشرية. هل هذه الحضارة؟ هي دي حضارة دي ودي إنسانية؟ إن سلاح يقتل الآلاف، سلاح يبيد مدينة بأكملها، ينتزع مدينة من على الخريطة، زي اللي حصل لليابان من أمريكا في الحرب العالمية الأولى والثانية. طب فما بالكم لو أن حربا عالمية ثالثة، ده الحرب العالمية الأولى والثانية كانوا لسه إيه بيسخنوا، ما تصلي على الحبيب محمد، كانوا لسه بيبدأوا يخترعوا النووي، إنما هم دلوقتي في قمة النووي. يعني لو العالم المجنون اللي انت شايفه ده، الذين حكموا العالم بلا عقل ولا دين ولا خلق ولا مبدأ، شوية مجانين مختلين عقليا يقودون الكوكب الأرضي، لا يمتلكون دينا ولا خلقا ولا قيما، فما بالك بقى لو قامت حرب عالمية ثالثة هيعملوا ايه دلوقتي؟ شوف كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب موت الفجأة دي هل هو غضب من الله؟ ده سؤال. هل هو من علامات سوء الخاتمة؟ تعالوا نشوف الأحاديث أو بعض الأحاديث اللي ورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. وأخذة أسف إيه؟ خلي بالك لمين؟ يبقى للمؤمن إيه؟ راحة. وللفاجر، وكلمة الفاجر تشمل الكافر والمنافق والفاسق المجرم اللعين، فهي راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. أولا مبدئيا هذا الحديث ثبوته عن النبي ضعيف، العلماء قالوا ضعيف مرفوعا، يعني من حيث أنه كلام النبي فهو ضعيف، لكن ثبت عن أم المؤمنين عائشة من عدة طرق يقوي بعضها بعض. يعني إيه ضعيف مرفوعا؟ صحيح موقوفا. وحتى لو صحيح من كلام السيدة عائشة، هل السيدة عائشة رضي الله عنها ستأتي بهذا الكلام من عند نفسها؟ لا، يبقى كلامه في حكم كلام مين؟ في حكم كلام سيدنا النبي. يعني بيقولوا ايه؟ موقوف لكن له حكم الرافع. طيب، وأيضا ورد عن عبيد الله بن خالد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أو الفجأة أخذة أسف. عاوزين نفهم يعني إيه أخذة أسف. والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح مرفوعا وموقوفا. طيب تعال بقى نشوف يعني إيه كلمة أسف، أخذة أسف للفاجر. ارجع لقول الله سبحانه وتعالى قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا، فلما آسفونا أي أغضبونا. يبقى راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر، يعني أخذة غضب. وكأن موت الفجأة غضب على من؟ غضب على الفاجر. ليه حضرات؟ العبد الفاجر اللي هو الكافر والمنافق والفاسق المجرم المفسد في الأرض، اللي كان رايح يجيب ربا أو ياخد رشوة أو يقتل أو يزني أو يفسد في الأرض أو يتاجر في الحرام، هو رايح للمعصية، فالموت جاله، مات فجأة بدون ما يتوب، بدون ما يندم، بدون ما يرجع لربنا، فدي تعتبر غضب من الله ولا رضا من الله؟ غضب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء فموت الفجأة أثر من قال بعض أهل العلم فموت الفجأة أثر من آثار غضب الله على الفاجر. بس هي موت الفجأة دي أمارة وعلامة من علامات غضب الله على العبد. مين؟ على العبد الفاجر. ليه بقى واحد يقول ليه؟ قال لك فلا يتركه ليستعد لمعاده بالتوبة. يعني هو رايح يعمل المعاصي ربنا أمر بقبض روحه فمات على المعصية، مات وهو كافر، مات وهو منافق، مات وهو خائن، مات وهو قاتل، مات وهو يزني، مات وهو يسرق. يبقى دي علامة من علامات غضب الله عز وجل. قال لك فموت الفجأة أثر من آثار غضب الله على الفاجر، فلا يترك ليستعد لمعاده بالتوبة وإعداد ذات الآخرة. خلي بالكم بقى وشوفوا الغضب واضح إزاي. قال لك ولم يمرضه، ولم إيه؟ يمرضه قبل موته ليكون كفارة لذنوبه. لأن شوية المرض عافانا الله إياكم، ما تصلي على الحبيب محمد، شوية المرض اللي بيجوا للمرء عند الموت اللي كتير من الناس بيزعلوا منهم، دول رحمة من رحمات الله بالعبد المؤمن، لأن الله يغسل ذنوب العبد بهذا المرض، يغسل كل الذنوب التي عليه بهذا المرض. فإذا مات من مرضه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فما ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما يكون بقى واحد عبد كافر أو فاجر أو فاسق أو مجرم أو ظالم أو غيره ويموت فجأة، ويموت فجأة وهو لم يتب إلى الله ولم يمرضه الله عز وجل ليكفر ذنوبه، يبقى ده غضب ولا مش غضب؟ يبقى غضب. لكن هو في حد ذاته موت الفجأة نفسه ما هوش من علامات سوء الخاتمة. ليه؟ لأن في حديث تاني من حديث السيدة عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها. خلي بالك معاي، واحد جاي يقول للنبي إن أمي افتلتت نفسها. يعني افتلتت نفسها يعني خرجت نفسها بغتة فجأة. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن موت الفجأة في الأصل ليس مذموما، إنما الذم فيه ما يترتب عليه بعد ذلك. فقال قال الرجل أرأيت إن تصدقت لها؟ قال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، فهل لها أجرا أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. شوف العلماء ماذا قالوا. قالوا والفيصل في المسألة أن الذم في موت الفجأة لا من حيث الأصل ولكن من حيث ما يترتب عليه. فميت الفجأة لا تتاح له الفرصة في أن يلقن الشهادة. يعني النبي محمد بيقول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالإنسان لما بيكون مريض والناس تدخل عليه قبل المرض ويجدون عليه أمارات الموت فإنهم يلقنونه الشهادة، يذكرونه بالتوبة، يأمرونه بالوصية، لكن اللي كان هب لحظة مات لوصى ولا كتب الوصية ولا قال لهم يا أولاد أنا لي ولا لعلي، لعلي ديون ولا لي عند فلان، ولن كان على ذنب تاب إلى الله وندم ولا عاد إلى الله عز وجل. قال لك كما هو الحال للمحتضرين الآخرين، وقد لا يكون مستعدا للقاء الله، بخلاف من تقدمت له الدلائل وساق الله له من الشواهد على قرب مفارقته للدنيا فاستعد للقاء خالقه ومولاه، وليس هذا بحاصل لمن يفجئه الموت. وكذلك موت الفجأة غالبا لا يكون معه استعداد للآخرة بالوصية والتوبة ورد المظالم. يعني لو واحد جاله شوية مرض قبل ما يموت وحس انه هيموت، هيعمل ايه؟ هيتوب، هيستغفر، هيوصي. ممكن كمان يفكر انه يرجع المظالم لاصحابه، انما اللي مات فجأة ده هيرجع ايه؟ ده ما فيش في دماغه خالص. وقد يكون اذا في النهاية موت الفجأة رحمة لمن؟ للمؤمنين. المؤمن اللي هو جاهز دايما، مجهز وصيته، ما بيظلمش حد، بيخلص اول باول، يوصي وصيته، يرد المظالم الى اصحابها، يستعد دائما للقاء سيده ومولاه قبل ان ينام وفي كل لحظة، فهذا ان مات فجأة فهي رحمة له كما ورد في الاثر. واما الفساق والفجار، اما الفساق والفجار الذين لا يمهلهم الموت الى ان يتوبوا ويعودوا الى الله عز وجل، فهذا الموت اسف لهم، اي امارة من امارات غضب الله. والخلاصة عشان نختم، ان موت الفجأة ليس من علامات سوء الخاتمة. يعني ما نقدرش ان اللي يموت فجأة نقول ان هو ايه؟ ربنا غضبان عليه، وانما ننظر الى حاله. فان مات على الطاعة وكان من الصالحين فهو على خير وهو راحة، وان كان من الكفرة او الفجرة المجرمين المفسدين فهو علامة من ايه؟ من علامات غضب الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال موت الفجأة اخذة اساف، وكما ثبت عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت راحة للمؤمن واخذة اسف للفاجر. فهو راحة للمؤمن المستعد للقاء الله عز وجل، وغضب من الله عز وجل على العبد الفاجر. ليه؟ لانه كون ان ربنا سبحانه وتعالى ما ادلوش مهلة، ما امرضوش شوية قبل الموت ليغسله من ذنوبه، لم يعطيه الفرصة لكي يتوب ويعود ويندم، هذا دليل على أن الله إيه؟ غاضب عليه. أما بقى الإعجاز في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فواضح جدا جدا في العلامات اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكرها، من حيث ان المساجد تتخذ طرقا فنحن نرى ذلك بام اعيننا، بل تتخذ المساجد اكثر ما هو ذلك اكثر من ذلك. واما موت الفجأة فما اكثره في هذا الزمان. شباب، يعني سبحان الله العظيم، لو نظرنا الى موت الشباب اليوم الذين لم يصبهم مرض ولا يشتكون من ألم لوجدنا الموت في الشباب أكثر من الموت في كبار السن والمرضى. فهذه علامة من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بهذا العلم في